وكان ايضا في نفس الوقت ميثاق الامم المتحده ولا لا؟ الامم المتحده نفس الشيء توقع في سان فرانسيسكو عام 45 وحضر والله يرحمه الملك فيصل ممثل للمملكه.